السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الإخوان، فيه تعديل في جدول الدروس في هذه الأيام بمناسبة الامتحانات والإجازة، بناء على طلب أبناؤنا الطلاب جزاهم الله خير على أننا نتوقف في الدروس النظامية، الجدول الذي هو بلوغ المرام نستبدله في هذه الأيام بعمدة الأحكام، والفقه نستبدله بعمدة الفقه، وكتاب التوحيد نستبدله في كتاب أصول الإيمان، وهو كتاب شرعنا في بعضه في الإجازة الماضية الطويلة، ونكمله إن شاء الله في هذه الأيام. فإذا بدأت شرح الدراسة نستأنف دروسنا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان، قال في ذكره في باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في باب الحث على قتال المشركين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على وجوب الإيمان والتصديق الجازم بوحدانية الله عز وجل وربوبيته وأسمائه وصفاته، كما يدل على وجوب الإقرار الجازم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأن لازم ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، لأنه هو المشرع عن الله، فالله عز وجل يوحي إليه وهو الذي ينبئنا بذلك ويشرع لنا ويبين لنا بأقواله وأفعاله. كذا كما يدل الحديث على عظم شأن الصلاة، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها عمود الإسلام، وأنها الفارق بين المسلم بين الإسلام والكفر، بين العبد وبين الكفر ترك الإسلام ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك إذا بلغ الإنسان 15 أو بلغ الحلم ولم يصلي يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كذلك إيتاء الزكاة وإخراجها كاملة ودفعها إلى أهلها المستحقين لها، امتثالا لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، والأحاديث الواردة في ذلك، فلذلك يجب أن الإنسان يبادر إلى أداء زكاة ماله إذا توفرت الشروط، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأن من منعها بخلا وتهاونا فإنها تؤخذ منه قهرا ويؤدب، إما بأخذ شيء من ماله أو بما يراه الإمام كافيا تأديبا له. وأما من منعها جحدانا وإنكارا مع علمه بها فيعتبر مرتد يستتاب، فإن تاب ورجع وأقر بها وأداها وإلا قتل. فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين ومنهم مانع الزكاة، قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أمرت، يعني أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك يعني أدوا هذه الأركان الثلاثة وأقروا بها عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني سلمت لهم دماءهم وأموالهم يعتبروا مسلمين. أما الصوم والحج وهما من أركان الإسلام ما ذكرهم عليه الصلاة والسلام، لأن الصوم في السنة شهر، ولأنه عمل سري وأمانة بين العبد وبين ربه، فلا يعلم حقيقة صيامه أو عدمه إلا الله. ولذلك قال في الحديث القدسي يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، لأنه سر ما أعلم حقيقته إلا الله، فلا نعلم. لو تظاهر إنسان صائم وهو لم يصم ما ندري عنه. متى يؤاخذ من قبل ولاة الأمر ويعاقب ويقام عليه الحد؟ لو أنكر الصوم وقال لا أقر به ولا أعترف به، أنكر واستتيب ولم يتم له، عند ذلك يقتل، يعني هو مرتد. أما ما دام أنه لم يظهر لنا منه إنكارا فالصوم علمه عند الله ما ندري عنه، هذا بينه وبين الله. كذلك الحج، نعم ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأنه بالعمر مرة وعلى حسب المستطاع، فلا نستطيع أن نحكم على أحد، قد يكون مستطيع مالا لكن ما يستطيع بدنا، أو المرأة ما تستطيع مثلا ما ليس عندها محرم، أو هناك موانع أخرى. لكن لو أنكر الحج وجحده وقال لا أقر به ولا أعترف به وليس ركنا من أركان الإسلام، عند ذلك كذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما ما دام أنه مقر به ولم يظهر لنا منه خلاف فأمره إلى الله، من استطاع الحج ومات ولم يحج فليموت إن شاء يهودية وإن شاء نصرانية، كفى به وعيدا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك أيضا عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام كذلك أمره بهذه الأركان الثلاثة يدعوهم إليه، لأنه إذا اعترف الإنسان وأقر وعمل بهذه الأركان فالركنين الأخيرين أسهل بكثير، الإقرار بها وتطبيقها. قال لما أرسلوا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أقروا بذلك يعني اعترفوا بالوحدانية والنبوة نبية محمد عليه الصلاة والسلام، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم لم يذكر الصوم والحج لأنه كما تقدم هذا الركنان يعني لا يقاتل عليه إلا لو أنكرها وجحدها. نعم. قال الشيخ صالح وزان حفظه الله تعالى: والشاهد من الحديث لباب حق النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ويؤمن بي، يعني يشهد أن محمد رسول الله، فإذا أتوا بالشهادتين وجب الكف عنهم حتى يتبين منهم ما يناقض الشهادتين. قال رحمه الله تعالى: ولهم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على هذه الخصال الثلاث التي هي علامة كمال الإيمان، وأن من توفرت له فإنه يجد طعم الإيمان في قلبه، لذة الإيمان، حلاوة الإيمان توجد بالقلوب. فهذه الخصال الثلاث هي علامة ذلك. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: احبوا الله من كل قلوبكم. لأن محبة الله، المحبة التي هي نوع من أنواع العبادة، المحبة الخالصة التي لا يشوبها شائبة ولا يشاركه فيها أحد، لا نبي ولا ملك ولا ولي، لأنها من العبادة وهي المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة. هذه هي المحبة الأولى، هي محبة الله عز وجل، فلا يشاركه في أحد، فمن أحب معه فيها أحد فهو مشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء المشركون جعلوا أوثانا معبودات يساوونها بالله بالمحبة، فلذلك صاروا مشركين. وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام فهي محبة إيمان، محبة واجبة تابعة لمحبة الله عز وجل، تابعة لمحبة الله عز وجل، وهي دليل على صحة الإيمان وكماله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ما يكون في قلبك أحد من الناس أحب إليك من المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى نفسك. قال عمر: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر. قال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. وهو صادق رضي الله عنه. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك، تم إيمانك واكتمل. لكن ما هو دليل صدق المحبة لله ورسوله؟ هل كل من زعم وقال أنا أحب الله ورسوله يكون صادق؟ لو تمشي بين المسلمين كلهم، كل من يدعي الإسلام، تقول: هل تحب الله ورسوله؟ يقول: نعم. لكن هناك دليل الله عز وجل ذكره الآن، سمعتم الآية، قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذا هو دليل المحبة الصادقة، أنك تحب الله ورسوله، المتابعة، طاعة الله ورسوله في السر والعلن، في السراء والضراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يحبون من كفر بالله ورسوله، ما تجد. المؤمن الصادق ما يحب أحدا من الناس وهو يكذب الله ورسوله أو يكفر بالله ورسوله أبدا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله. فهذا دليل المحبة لله ورسوله، صدق المتابعة وتطبيق الشرع، الأوامر بقدر ما تستطيع، والنواهي تجتنبها كلها، ليس فيها رخصة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أمرتكم بأمر، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، ما في رخصة. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذا دليل، إذا كن صحيح تحب الله ورسوله، أنك تطيع الله ورسوله. أما أنك تخالف أوامر الله سرا وجهرا ولا تبالي في ترك الصلاة، في ترك الجماعة، في مخالفة الهدي النبوي، وتزعم أنك تحب الله ورسوله، لا، لست بصادق. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما تطبق الدين على حسب هواك، الشيء اللي تهواه وترغبه وتميل إليه نفسك تعمله، والشيء الذي ما يطابق رغبتك وهواك تتركه، لا. لا بد أن تخضع هواك ونفسك لأوامر الله عز وجل وأوامره صلى الله عليه وسلم، فتسير على منهاجه وتهتدي بهديه، وتأخذ بقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذه الخصلة الأولى التي إذا صارت عندك وجدت حلاوة الإيمان وطعمه، حلاوة الإيمان وطعمه في القلوب كيف يوجد؟ ما علامته؟ التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، ما تجد ملل ولا سآمة ولا كراهية ولا استثقال للأوامر، تصوم في الحر وإنك أحلى وأطعم من العسل، نهار طويل وحر ومشقة، ومع ذلك تود أن لو كان أكثر وأشد، لأنك تريد الذي يريده الله ويحبه، وهو أنك تعمل في طاعته منقادا راغبا مقبلا صادق، سرا وعلانية يعلم الله ذلك من قلبه. تقوم في الليل وتأتي للمساجد حر أو برد ولا تبالي، عندك ألذ ما يكون، كما كان سلفنا الصالح يقول ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتهم يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين يعني للجماعة حتى يقام في الصف فيقال له إن الله قد عذرك، فيقول نعم ولكني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تطيعني نفسي أن أصلي في البيت، فيأتي ويتحمل المشقة. هذا إيش علامته؟ هذا علامة الإيمان، هذا علامة صحيح حب الله ورسوله، الذي يعمل بشرع الله وبهديه عليه الصلاة والسلام منقادا راغبا مقبلا غير مدبر، يحب ذلك سرا وجهرا وفي السر أعظم، هذا دليل كمال الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثانية من علامات من علامة حلاوة الإيمان وطعمه وكماله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ما تكون محبتك للناس كلهم من أجل الدنيا أو من أجل القرابة من أجل مصلحة، لأن كما يقول العوام يقول من أحبك على شيء يعني أحبك من أجله أبغضك على فقده، إذا كانت المحبة ليست لله تنتهي سواء في الدنيا أو في الآخرة تنقلب عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، المتقين خلتهم ومحبتهم تبقى يدخلون بها الجنة، المتحابين في والمتزاورين في ظلهم تحت ظل عرشي. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال يعني تحصل ولاية الله بذلك، يعني تكون وليا لله إذا كنت كذلك، تحب المرء من أجل الله من أجل طاعته لله، بار بوالديه محافظ على الصلوات مقيما للسنن مجتنب المنكرات مستقيم ما تسمع عنه إلا خير، حببته في الله ولو انك ما تعرفه ولا بينك وبينه اي معرفه، حبه في الله، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني محبه في القلوب. اذا احب الله عبدا اوحى الى جبريل قال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي بالملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبونه أهل السماوات، ثم يلقى له القبول في الأرض يعني المحبة والمودة، فتحب قلوب العباد ولو أنهم ما يعرفونه لكن سمعوا به سمعوا بذكره حبوه في الله. فالحب في الله والبغض في الله، تبغض أعداء الله ولو كانوا أقرب قريب من أجل الله. نعم لو كانوا والديك تصلهم تحسن بهم تخدمهم تعطيهم ما يريدون، لكن ما تحبهم محبة دينية بمعنى أنك يعني تقدم مطالبهم على أوامر الله أو تطيعهم في معصية الله، لا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهم، وإلا ما طاعتهم كرامهم برهم ولو كانوا مشركين يجب عليك، لكن على حساب الأمور الدنيوية، بر وصلة واجبة لكن ليس على حساب دينك هذا عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين، ابنه من أفضل الصحابة، بار بوالده، لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد يقتل عبد الله لكثرة فساده وإذائه للمسلمين، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني سمعت كأنك تريد أن تقتل عبد الله، ولقد علمت الأنصار أنه ما في رجل يحب بار بوالده كبر بوالدي، فإن كنت تريد قتله أنا الذي أقتله، مرني وأنا الذي أقتله، أنا الذي أتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك يقتله فلا تطاوعن نفسي، أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتله فأقتل مسلما بكافر. هذا دليل كمال الإيمان. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن الحب في الله والبغض في الله، لا بأس، هناك محبة طبيعية جبلة مفطورا عليها الإنسان، ما فيها بأس، ما لها علاقة بالدين أصلا، محبة الإنسان لأهله لأصحابه محبته لشهواته المباحة، هذه محبة طبيعية مجبولا عليها الإنسان، حتى البهائم مجبولة على هذا الشيء. البهيمة إذا أحسنت إليها وصرت تتردد عليها وتعطيها تحبك، إذا رأتك تستقبلك، هذا شيء نعرفه. إذن هذه المحبة، هذه الخصلة الثانية من الخصال التي هي علامة وجود الإنسان لطعم الإيمان، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. وإذا أحببت عبدا لله فأخبره، كما يقول عليه الصلاة والسلام لما أن رجلا مر عليهم وهم جالسون قال رجل يا رسول الله إني أحب ذلك هذا الرجل، قال هل أخبرته؟ قال لا، قال اذهب فأخبره، فتبعه وسلم عليه وقال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني له. فإذا أحببته في الله تواليه، يعني تود له الخير مثل ما تود لنفسك، وتكره الشر كما تكره لنفسك، هذا دليلك تحبه في الله. ما بينك وبينه لا صلة ولا قرابة ولا تجارة ولا أي شيء، تحبه في الله من أجل ما سمعت عنه من استقامته وقيامه بأوامر ربه من بر وصلة ومحافظة على الصلوات وغيرها. هذا الحب في الله، هذه من كمال الإمام وتمامه، تحب أولياء الله من أجل طاعتهم لله. الثالثة التي يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لو جيء له وقيل تترك دينك وإلا نقتلك أو نحرقك أو نفعل، فيقول ديني لا أتركه ولو فعلت ما فعلت، كما قال عليه الصلاة والسلام والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وكما قرأتم بالسيرة وسمعتم أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام وبعض أيضا من الصالحين في الأمم السابقة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام إن أحدهم ليشق نصفين بالمنشار لا يصرف ذلك عن دينه، وسمعت عن بعض الصحابة فيهم من قطع أوصال من أجل أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويرجع عن دينه فأبى حتى قطعه أوصال. والظاهر الذي فعل ذلك مسلمة الكذاب في أحد الصحابة، وكذلك بلال قصة مشهورة، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء الذين يكرهون أن يكره أحدهم أن يترك دينه كما يكره أن يقذف في النار، يبذل نفسه في سبيله ولا يبالي. المشركين لما أرادوا يقتلوا واحد من الصحابة الظاهر أنه خبيب، قالوا ألا تحب أن تكون في أهلك مطمئنا وأن محمدا بيننا نفعل به هذا، يعني أن يقتلوه مكانك؟ قال لا والله، ما أحب أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة وأنا في أهلي مطمئن. هذا الإيمان وهذا المحبة. فهذه إذن علامة كمال الإيمان وحلاوته ولذته، هو أن تحب الله ورسوله أحب إليهم إليك مما سواهما. وعرفنا الدليل، ما ليس الدعوة فقط، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. مؤمن حق. نعم. قال الشيخ الفزان حفظه الله تعالى: وشاهدوا في الحديث للباب قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا فيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها تأتي بعد محبة الله تعالى مباشرة، وأنها مقدمة على كل شيء. قال: ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، هذا الحديث تابع الحديث السابق، دليل على أن الإيمان لا يكمل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل المخلوقات، كائنا من كان، نفسك، أمك وأبوك، أولادك، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وسمعنا كلام عمر رضي الله عنه. نعم. قال: عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع عن الله، المبلغ عن الله. ما عرفنا الله إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعثه الله لنا بشيرا ونذيرا، وجعل متابعته واجبة، ولا يتم الإيمان ولا يتم الإسلام إلا بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ما جاءنا بشيء من عنده، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم هذا بوحي من الله، يلهمه الله ما يريد ولا ينطق عن الهوى. ولذلك يسأل أحيانا سؤالا فينتظر حتى يأتيه الجواب من السماء، فيقول: أين السائل؟ فيعطيه الجواب. ولا يلزم أن تكون آية، حديث، لكن من أين؟ من الله الذي ألهمه. فالذي يفرق بين القرآن والسنة، يقول نعمل بالقرآن نحل حلاله ونحرم حرامه وما عدا ذلك لا فليس بمسلم، هذا كافر. الذي لا يعمل بالسنة مع القرآن فليس بمسلم، لأن السنة هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتفصل لنا ما أجمل فيه من الأحكام، تطبيق الأحكام وبيانها وتفصيلها جاء بالسنة. الله شرع الأحكام وأركان الإسلام وبين، لكن التفصيل والبيان والتطبيق الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله، لما قام أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل جاء في القرآن أن الصلاة خمسة فروض، وأن الظهر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن الفجر ثنتين؟ لا، عرفناه من عين من النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعمل. وهكذا الزكاة، فرض الله الزكاة، هل جاء ذكر أنصبائها، كم في الغنم، كم في الإبل، كم في الفضة والذهب وغيره؟ من الذي بينه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، تبين ما أجمل فيه، فالذي لا يعمل بالسنة مع القرآن كافر ليس بمسلم. أوتيت القرآن ومثله معه، يقول عليه الصلاة والسلام، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة شقيقة القرآن، إلا أن القرآن كلام رب العالمين متعبدين به نقرأه في الصلاة، وأما السنة فإن نعمل بها مع القرآن، فما أحله الله ورسوله أحللناه، وما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام حرمناه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. الواجب الإنسان يعرف أن القرآن والسنة كشيء واحد، غير أن السنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على العبد أن يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطبق ذلك قولا وعمل واعتقاد. ولا ينبغي أن الإنسان يفرق بين القرآن والسنة أو بين الأحاديث، كل أحاديث المتواترة أعمل بها، ولا حديث الأحد لا أعمل بها. لا، ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء متواتر أو غير متواتر يجب العمل به، ما دام ثبت وصح سمعنا وأطعنا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فليس بمسلم. نسأل الله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. عفاكم الله وعفاكم. آمين. حسن الله عليكم. قل السائل قلتم حسن الله عليكم أن تارك الصلاة أو الزكاة جاحدا أنه يقتل، قل فهل قتله ليكون لعموم الناس؟ لا هذا كلام دائما نقوله، القتل سواء من أجل الصلاة أو الزكاة أو السحر أو حتى القصاص، لو قتل والدك ما تقتله من تلقاء نفسك، بل يكون ذلك بتفويض وإقرار من ولي الأمر، هو الذي يعطيك السلطة ويأمرك بقتله إذا ثبت حقك عليه. فالقتل هذا من شأن ولاة الأمر، من رأى منكرا فليغيره بيده، هذا من شأن ولاة الأمر. لا تقول هذا ساحر أنا أروح أقتله، حد الساحر ضربه بالسيف، ليس من قبلك أنت، هذا من شأن ولاة الأمر. أنت وظيفتك وحقك واجبك أنك تبلغ عنه، إذا عرفت إنسان ما يقيم أركان الإسلام عندك يقين بذلك، أو ساحر أو مفسد في الأرض، يجب أن هذا من النصح الواجب. لكن أن تقتل لا، ولا قاتل أبيك ولا قاتل ابنك، ما تقتله ولا تصير فوضى كما كانوا في الجاهلية الأخذ بالثأر، لا أبدا، حتى أن ولي الأمر هو الذي يقبض عليه ويقال هذا قاتل أبيك وأنت مخير بين قتله أو أخذ الدية أو العفو عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هل المنفي كمال الإيمان الواجب أم المستحب؟ لا، كمال الإيمان، كمال الإيمان، يعني ما نقول كافر، لكن لو أبغض الرسول يكون كافر، أما كون يعني ما عنده المحبة الكاملة لكنه لا يبغض الرسول ولا يكرهه ولا يكره دينه ولا ما جاء به، ما نكفره، لكن إيمانه ناقص. لا يؤمن يعني لا يتم إيمانه حتى يكون هواه تبع لما جئته، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يقول كمال الإيمان الواجب أما كماله المستحب؟ لا، كمال الإيمان الواجب، يعني أنه محبته، ولذلك قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده. قال يا عمر، قال يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر، يعني لم يكمل إيمانك. فلما قال حتى نفسي قال الآن يا عمر. حسن الله عليك. سؤال يقول اتفق الزوج وزوجته على الطلاق وقال سوف نلتقي في المحكمة للطلاق، هذا من شؤون المحاكم، لا تسألني عنه، أنا قايل لك من يوم بدأنا بالدرس، شيء سؤال في طلاق ما لا يعرض ولا نجيب عليه، الطلاق من شؤون العلماء والمشايخ، أنا لست بعالم. نعم. يقول السائل زوجتي لا تصلي وأنا دائما أنصحها وهي ترد علي بقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فما مقدار هذا الصبر؟ إذا كانت لا تصلي وأمرتها تأمرها 3 أيام كل ما جاء وقت الصلاة تعظها وتذكرها وتخوفها من الله وتبين لها فضل الصلاة وعظم شأنها والوعيد على من تركها، فإذا أبت وامتنعت أبد لا تصل، فلا تقربها ولا تحل لك، بل عليك أن تبلغ عنها ولاة الأمر وتثبت عليها ذلك ولا يجوز للمسلم أن يمسك امرأة لا تصلي، إذا ثبت ذلك فلا تحل له، لأن الذي لا يصلي يعتبر كافر. لكن استتبها 3 أيام في كل وقت لعل الله أن يهديها، بين لها الأمر والنهي والوعيد والوعد، فإن هداها الله فهو المطلوب، فإن أبت فعليك أن تبلغ عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.